وجلس فيها وغطى نفسه وقال: يا ربيع، هنا دارك ومقرك. ثم يحدث نفسه وكأنه يقول لربه: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يقول لنفسه: يا ربيع، قم، فها قد عدت إلى الدنيا، قم واعمل. لذلك أحبتي في الله، لابد لنا من وقفة مع حديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا يا أيها الناس، أكثروا، لم يقل أذكروا، أكثروا ذكر هادم اللذات. بعض الناس يقول: يا شيخ، ما عندكم الخطباء والعلماء إلا ذكر الموت؟ تفاءلوا، نريد أن نعيش، لا نريد أن نسمع هذا الكلام، لا نريد أن نسمع عن الموت. والنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا ذكر هادم اللذات. نعم أخي الحبيب، إنها الحقيقة، إنه الباب الذي لا بد أن يدخل منه الكبير والصغير، والغني والفقير، والرئيس والمرؤوس، والغفير والوزير، كل الناس لا بد أن يدخلوا في هذا الباب، حتى الأنبياء والرسل. نعم، قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، عش ما شئت، وهذا الكلام كذلك لي ولك، عش ما شئت. كم تريد؟ 40 50 60 70؟ بعد ذلك عش ما شئت، فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. أحبتي في الله، الموت ليس منه مفر، الموت لا يستأذن أحدا، كل الضيوف تطرق بابك إلا ملك الموت. روي أن ملك الموت جاء إلى داود عليه السلام فقال له داود: من أنت؟ فقال له: أنا الذي لا يخاف الملوك، أنا الذي لا تمنعه القصور، أنا الذي لا يقبل الرشوة. قال داود: إذن أنت ملك الموت. قال: نعم. قال: يا ملك الموت، لما لم تخبرني فلم أستعد بعد؟ قال: يا داود، أين قريبك الذي مات؟ أين جارك الذي مات؟ أين أخاك الذي مات؟ ألم يكن لك بهم واعظ؟ يقول ربي جل جلاله: وجاءت سكرة الموت بالحق. نعم أخي الحبيب، بالحق، والله بالحق سنموت، والله بالحق سنترك كل شيء، والله بالحق سنغسل، بالحق سنكفن، بالحق سنوضع على التراب، وسادتنا تراب، فراشنا تراب، لحافنا تراب، لحدنا تراب، والله بالحق سنترك. كأنه يقال لنا: جاءوا بك وتركوك، وفي التراب وضعوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. هل تجهزت لمثل هذا اليوم؟ ألم تسمع إلى قوله تعالى في سورة القيامة: كلا إذا بلغت التراقي، أي إذا بلغت روحك الحلقوم وشرفت على الموت واجتمع حولك الكبير والصغير والقريب والبعيد والأحباب والأصحاب، وأنت تنظر إليهم لا يستطيع أحد منهم أن يقدم لك خدمة، لا يستطيع أحد منهم أن يقدم لك مساعدة. وقيل من راق، يسألون من يرقيه، من يساعده، من يعالجه، أين الأطباء، أين المستشفيات؟ هل من مجيب؟ هل يستطيع أحد مهما كان ومن كان أن يقف أمام ملك الموت؟ أبدا والله، والله أخي الحبيب، كل باك سيبكى، كل باك يبكي الآن سيبكى، وكل ناع سينعى، وكل مدخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. أخي الحبيب، إخواني وأحبابي، يا أبناء العشرين، كم مات من أقرانكم، كم مات شباب في هذه الأعمار، ألم تتعظون؟ يا أبناء الثلاثين، ألم يمضي عمر الشباب، ألم تتعظون؟ يا أبناء الأربعين، ألم يولي زمن الصبا، هل جهزتم أنفسكم؟ يا أبناء الخمسين، قد تنصفتم المئة، هل أنصفتم؟ يا أبناء الستين، إنكم قد شارفتم على أبواب المنايا. يا أبواب السبعين، يا من كانت أعماركم بالسبعين، ماذا قدمتم وماذا أخرتم؟ يا أبناء الثمانين، والله لا عذر لكم فقد أعذرتم. أخي الحبيب، أقسم بالله، كل من حمل نعشا سيحمل، وكل من صلى على ميت سيصلى عليه، وكل من دخل مقبرة ليدفن سيدفن، وكل من سيعود الآن واليوم بعد هذه الخطبة إلى بيته، والله سيأتي عليه يوم سيدخل إلى المسجد ولن يعود إلى بيته، سيعود إلى المقابر. أخي الحبيب، هل تجهزت لمثل هذا اليوم؟ هذا هارون الرشيد رحمه الله، ذاك الملك العظيم، عندما نام على فراش الموت طلب من أعوانه، قال لهم: أروني قبري، أروني قبري. فحملوه وأخذوه إلى القبر، فعندما نظر إليه بكى وقال: يا من لا يزول ملكه، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. ثم قرأ قول الله تعالى: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. يا أصحاب الأموال، يا من شغلتكم أموالكم وتجاراتكم عن الصلاة في المساجد، يا أصحاب السلطان، يا أصحاب المناصب والكراسي، هل تجهزتم لمثل هذا اليوم؟ دخل علي رضي الله تعالى عنه يوما على المقابر، فنظر إليهم وبكى وقال: يا أهل القبور، أتخبرون أخباركم أم نخبركم أخبارنا؟ يا أهل القبور، تخبرون أخباركم أم نخبركم أخبارنا؟ أما أخباركم فإن الأموال قد اقتسمت، الأموال اقتسمت، وأما النساء فقد زوجت، وأما البيوت فقد اقتسمت. والله والله يقول علي رضي الله عنه: لو وسعهم أن يقوموا من قبورهم ويتحدثوا لقالوا: إنا وجدنا خير الزاد التقوى. إنا وجدنا خير الزاد التقوى. صدقت يا سيدي ويا حبيبي يا علي رضي الله تعالى عنك عندما قلت: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي قد كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. لا تركنن إلى الدنيا وزينتها، لا تركنن إلى الدنيا وزينتها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد صلى الله عليك يا أحمد، والجار أحمد والرحمن بانيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها لبن مصفا ومن عسل، والخمر تجري رحاقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الدار في الفردوس غدا بركعة في ظلام الليل يحييها. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان. إخواني وأحبابي، والله لابد اليوم وهذه اللحظة وبعد هذا الكلام أن نرجع جميعا ونعلم أن أعمارنا قصيرة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. أخي الحبيب، تذكر الموت، اذهب للقبور، تذكر أن الموت خاتمة كل إنسان. كان عثمان رضي الله تعالى عنه إذا دخل إلى القبور نظر إليها وبكى. يقال له: يا عثمان، تذكر أمامك الجنة ويذكر أمامك النار، لم لا تبكي؟ فيقول عثمان رضي الله تعالى عنه: القبر أول منزل من منازل الآخرة، القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان صالحا فما بعده أصلح، وإن كان فاسدا فما بعده أفسد. أحسن الله تعالى خاتمتنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما العمل بعد هذا الكلام؟ أولا أخي الحبيب، بعدما سمعت عن الموت ورق قلبك وتذكرت أن الموت باب وكل الناس داخله، تب إلى الله الآن، تب إلى الله تعالى وعد إليه، فوالله إن لم يكن لك الموت واعظا فما لك من واعظ. أخي الحبيب، أقسم بالله أن الذي لم يتعظ بالموت، إن الذي يرى القبور ويرى المقابر ويرى الأموات ويعلم أن حاله ذاهب إلى الموت ولم يتعظ فما له من واعظ. يا من غرتك الدنيا، تب إلى الله تعالى قبل الموت. يا من شغلتك دنياك عن المسجد، تب إلى الله تعالى قبل الموت. يا من ترك صلاة الجماعة، تب إلى الله تعالى قبل الموت. يا من عكف على الحرمات، يا من عصى رب الأرض والسماوات، تب إلى الله تعالى قبل الموت. يا من أكل أموال الربا، تب إلى الله قبل الموت. يا من سمع الحرام بأذنيه، تب إلى الله قبل الموت. يا من عق أمه وأباه وقطع صاحبه وأخاه من أجل دنيا فانية، تب إلى الله تعالى قبل الموت. فربي وربك يقول في القرآن الكريم: قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وصح في صحيح الإمام مسلم واللفظ للترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني للقيتك بقرابها مغفرة. أخي الحبيب، باب التوبة مفتوح لن يغلق إلا إذا بلغت الروح الحلقوم، فسارع اليوم في التوبة. ثانيا، من أعظم ما يعينك على التوبة، خاصة إن كنت تشعر أن في قلبك شيء من القساوة، اذهب اليوم إلى القبور. وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم غفل عنها الكثير. اذهب إلى المقابر واجلس وحدك وانظر إلى القبور وحدث نفسك واسألها: هل أنت يا نفس مستعدة لتنزلي في هذا المقام؟ إن استطعت أن تغسل ميتا فغسل، إن استطعت أن تكفن ميتا فكفن، إن استطعت أن تمشي في جنازة فامشي، وإن لم تبكي فتباكى، لأن الموت بإذن الله تعالى يعينك على فك قساوة قلبك. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله تعالى أن يحسم خاتمتنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مهموما إلا فككت همه، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا منافقا فيما بيننا إلا فضحته. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلدنا هذا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واجعلنا منهم، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ولا تجعلنا منهم، اللهم ارحم إخواننا الذين سقطوا في الأيام الماضية القليلة، واجعل مأواهم الفردوس الأعلى يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.